أكثر من ثلث الباقي ومن السدس، لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخي، فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة، للزوج واحد في اثنين باثنين، وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين، لكل واحد واحد، وهذه صورتها. هنا رسم مربع داخله مربعات، الزوج والجد والأخ أنصباؤهم جميعا. الحالة الثانية أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس، ومثال ذلك أم وجد وخمسة إخوة، مما كان فيه الفرض دون النصف، وكان الإخوة أكثر من مثليه. ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد وخمسة الإخوة، وثلثها واحد وثلثان، ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح، فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر، فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، يبقى عشرة على خمسة إخوة، لكل واحد اثنان. الصفحة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة، هذه صورتها. وضع المسألة السابقة في صورة قائمة مربع، الأم مع الجد مع خمسة إخوة، ورسم أنصباء الجميع. الحالة الثالثة أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، ومثال ذلك زوج وأم وجد وأخوان، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى. ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة، لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين، فيضرب اثنان عدد رؤوسهما في أصل المسألة ستة تبلغ اثني عشر، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة، وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين، وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين، وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين، لكل واحد واحد، وهذه صورتها. ورسمت كذلك في شكل قائمة وجدول. الحالة الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ من سدس المال، ومثال ذلك أم وجد وأخوان، مما كان فيه الفرض دون النص، وكان الإخوة مثليه. ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين، فثلث الباقي واحد وثلثان، وهو مساو للمقاسمة، لكن لا ثلث للباقي صحيح، فتضرب ثلاثة وهي مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر، للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى خمسة عشر، للجد خمسة بالمقاسمة أو لكونها ثلث الباقي، وللإخوة عشرة، لكل واحد خمسة. الصفحة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة، وهذه صورتها. رسم صورة المسألة السابقة عن الأم والجد والأخوين في شكل قائمة وجدول. الحالة الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الموجود من الإخوة مثله، ووجه استواء المقاسمة والسدس أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخي، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه السدس للأخ واحد، وهذه صورتها، ورسمها في شكل جدول. الحالة السادسة أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي، ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة مما كان فيه الفرض قدر النصف، وكان الإخوة أكثر من مثلين. ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة، فالسدس قدر ثلث الباقي، لكن ليس للباقي ثلث صحيح، فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة، وهو اثنان تبلغ ستة، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى ثلاثة للجد منها واحد، وهو ثلث الباقي، ويساوي سدس الكل، وللإخوة اثنان، ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين، فنضرب مصح المسألة ستة في رؤوس الإخوة ثلاثة، فتبلغ ثمانية عشر، للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد اثنان. الصفحة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة، وهذه صورتها، ووضعت هنا في جدول الزوج والجد وثلاثة من الإخوة. الحالة السابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، مثال ذلك زوج وجد وأخوان مما كان الفرض في قدر النصف، وكان الإخوة مثليه. ووجه استواء الأمور الثلاثة أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين، فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية، لكن لا ثلث للباقي صحيح، فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين تبلغ ستة، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى ثلاثة للجد منها واحد بكل حال، ويبقى اثنان للأخوين لكل واحد واحد، وهذه صورتها، رسم لها قائمة وجدول. فائدة: للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال. الحال الأول أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس، فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. الحال الثاني أن يبقى قدر السدس فهو للجد فرضا. الحال الثالث أن يبقى دون السدس فيعال للجد بتمام السدس. الحال الرابع ألا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال فيعال بالسدس للجد. حاشية: الفوائد الجلية، صفحة الحادية والعشرون والثانية والعشرون، وشرح الشنشوري على الرحبية بحاشية الباجوري في الصفحة الرابعة والثلاثين والمئة إلى الثامنة والثلاثين والمئة، انتهت الحاشية. الصفحة السابعة والخمسون والثلاثمائة: وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية كما يأتي. حاشية: حاشية الباجوري في الصفحة الثامنة والثلاثين والمئة، انتهى. فائدة: يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين، لأن كل منهما له ولادة، ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض أخذ ثلث المال، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي، والباقي للإخوة، ولم يعط الجد الثلث كاملا لإضراره بالإخوة. ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولى. حاشية: العذب الفائض، في الجزء الأول الصفحة العاشرة بعد المئة. انتهى.